كي يطون الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الليلة الرمضانية المباركة من رحاب طيبة كريمة مباركة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر. إخوة الإيمان، وما زلنا نعيش في رحاب هذا الشهر الكريم المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي هو شهر القرآن، والقرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. ومن أعظم البشارات لأهل القرآن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. إخوة الإيمان، ونستهل لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركنه وقال ساحر فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر رب فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا وقوم نوح من قبل إنهم

والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع بسم الله الرحمن الرحيم والطور والكتاب مسطور في رق والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إنما تجزون ما كنتم تعملون فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة متكئين على سرر مصفوفة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ما فعل الفاتح اضرب واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من شهر رمضان المعظم. أيها الإخوة المؤمنون، ما من عبادة من العبادات ولا عمل صالح من الأعمال الصالحة إلا وهو معلوم الأجر مقدور الثواب إلا الصوم، فلا يعلم الثواب عليه إلا الله تبارك وتعالى. وقد ورد في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا يساويه عمل من الأعمال في الأجر والثواب. ولذلك امتاز شهر رمضان عن غيره من الشهور، لأنه شهر الصيام، ولأنه شهر القرآن، ولأنه شهر القيام، وهو أيضا شهر الانتصارات الكبرى في تاريخ الأمة الإسلامية، منذ انتصار بدر في 17 من رمضان من السنة 2 من الهجرة، إلى انتصار 10 من رمضان من عام 1393 من الهجرة، 6 أكتوبر من عام 1973 من الميلاد. ما زلت يا رمضان شمس هداية تأتي فتأتلق الدنا وتنور، ما زلت فينا وثبة سباقة نحو العلاء تحثنا وتبشر، ما زلت بالإيمان تمضي وانتصارات الهدى والمجد لا تتغير، ما زلت فينا نفحة من يوم بدر ترتوي منها النفوس فتزهر، والعاشر الميمون منك تحية يوم العبور تجلنا وتوقر، بوركت يا رمضان يا شهر التقى وبقيت فينا بالفلاح تذكر. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عنايتكم إلى أن أذان الفجر يحين في 8:08 بمشيئة الله تعالى، وحتى ذلك الحين نعيش مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله، وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا يسر أمورنا واشرح صدورنا وألف بين قلوبنا يا أكرم الأكرمين يا رب. الله يقبل خالص الدعوات، الله يقبل خالص الدعوات في شهر صوم حف بالرحمات، تمحى ذنوب العبد تمحى ذنوب العبد فيه وكأنه قد عاد من عرفات. قال الحنين إليك يا شغرة التقى وتشوقت روحي إلى النفحات. أيامك العظمى تمر كأنها طيف مضى في أسرع اللحظات. أيامك العظمى تمر كأنها طيف مضى في أسرع اللحظات. حقا ففيك أتى الكتاب منزلا وفيوض فضلك من هدى النفحات في ليلة القدر التي قد شرفت في ليلة القدر الذي في ليلة القدر التي قد شرفت عن سائر الأيام والسنوات. فالصوم فيك فريضة وشريعة تسمو بها روحي عن الهفوات. فالصوم فيك فريضة وشريعة تسمو بها روحي عن الهفوات. والله يقبل من يلوذ ببابه. والله يقبل من يلوذ ببابه فهو الكريم يجود بالنفحات. رمضان شهر النور. رمضان شهر النور. هل هلال شهر التقى وإجابة الدعوات. شهر يقول الله شهر يقول الله فيه ادعوا أجب فهو الكريم يجود بالنفحات. شهر عظيم القدر بين رفاقه. شهر عظيم القدر بين رفاقه. ثور عظيم القدر بين رفاقي ومبارك الغدوات والروحات أيام العظمى أيامه طهر وليلة قدره فاقت ليالي العمر في النفحات والله في التنزيل بين فضلها فالألف شهر دونها درجات يا ليلة قد عشت أحلم دائما قد عشت أحلم دائما بسلامها في يقظتي وسباتي هات السلام هات السلام هات السلام فما لنا عنه غنى يا ليلة القدر العظيمة هاتي نفيسة كم لها فضل نفيس نفيسة كم لها فضل نفيس من المولى يرى للناظرين وكم تلت الكتاب مكان قبر وكم تلت الكتاب مكان قبر تكون به من المتقربين وكم بثت علوما في البرايا وكانت قدوة وكانت قدوة للمهتدين وكم سئلت وكم سئلت دعاء مستجابا وكان الشافعي في السائلين فلا عجب فللمختار تنمى إلى الحسن المثنى تنتمينا لأهل البيت لأجل البيت عند الله قدر كمثل صلاته في المكرمين سفينتنا إذا الطوفان يطغى ونجم هداية للحائرين إله العرش فضلكم علينا وأعلى قدركم دنيا وديننا

وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن فضلك لا تحرمنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا صيام شهر رمضان أزمانا عديدة وسنوات مديدة، وزودنا فيه من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، واجعله شاهدا لنا لا علينا. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله. ولكم تحيات الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة، أشرف توفيق، محمود محمد، سيد رجب. أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد، وسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.